قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، غشيتهم أي غطتهم شملتهم الرحمة، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيما عنده. فنرجو أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا في الملأ الأعلى، يباهي بنا الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج حيث معاوية قال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا الإسلام ومن به علينا. فقال صلى الله عليه وسلم: الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، يعني مش بتهمكم بالكذب يعني، ولكن جبريل عليه السلام أخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. يعني تخيل إنسان يجلس في بيت الله سبحانه وتعالى يسمع الذكر، فربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يباهي بعبده الملائكة، بصنيع العبد، بفعل العبد. هذه نعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى. ولما الإنسان يوفق العمل الصالح، يعني لما تنزل تصلي التراويح وبعدين تسمع درس وييسر ليك هذا العمل وقلبك ينشرح ليه والعمل يتم على خير، هذا يعني هذا فضل من الله سبحانه وتعالى ويستوجب شكر، لأن التوفيق للعبادة هذه من علامات الخير ومن علامات حب الله للعبد، وهذه من أعظم النعم التي يمن الله سبحانه وتعالى بها على عبده، أن العبد يوفق للعمل الصالح. أعظم نعمة إن ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك الطاعة. ذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: واهدني ويسر الهدى لي. فممكن إنسان يعرف طريق الحق، لكن هو لا ييسر له سلوك هذا الطريق. فإن أنت ييسر ليك الطاعة وتيجي وتصلي صلاة تراويح كاملة وتسمع درس وصدرك ينشرح ليه، ده كل ده من نعم ربنا سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، الله عليم حكيم. الله عليم حكيم يعني يعلم سبحانه وتعالى من يوفق لهذه العبادة، من يستحق التوفيق من الله سبحانه وتعالى. ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في يوم الخندق: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. يقول: أبينا، يمد بها صوته صلى الله عليه وسلم. فإياك أن أنت يعني تألف ذهابك للمسجد وحضورك للصلاة وان ده يعني عادي بشطرتك، وعشان انت يعني رجليك عضلات رجليك قويه يعني وظهرك ما شاء الله يعني كويس وبتقدر تستحمل الصلاه الطويله، لا، هذا توفيق الله سبحانه وتعالى. الا في ناس اقوى منك وفورمتهم احسن من فورمتك، يا صح حزن ما شاء الله، في ناس اقوى منك وبعدين هو ما بيقدرش يصلي، لا يتحمل، لان قلبه لا يحمله، قلبه لا يحمله. وأنا ذكرت لكم في مجلس قبل كده، كنا مرة في مكة، وكان كنت بتكلم أنا وصديق لي يعني عن كنا عايزين نقوم نطوف، فهو بيقول لي هنطوف من الدور اللي فوق صعب قوي، كان في رمضان وصيام يعني مشوار تقعد ساعة مثلا تلف يعني، ف فكان قاعد جنبي ايه راجل مغربي طاعن في السن شيخ كبير، فقال لي معلش خلي بالك من الحاجه بتاعتي انا هقوم اطوف. الراجل اصلا هو طول ما هو قاعد يعني قاعد بصعوبه جدا كبير جدا. فالمهم ايه قام طاف ورجع واحنا قاعدين. فالمهم فقلت له يا حاج الطواف يعني متعب؟ قال لي لا لا خالص انا بطوف كل يوم. هو قاعد شهر، قاعد شهر رمضان كله، فانا بطوف كل يوم. فقلت له كل يوم يعني؟ يعني قال لي لا لا ده يسير خالص، بقسم الطواف. هو ماشي بالعافية اصلا، بيقول لي بقسم الطواف ثلاث اثلاث، تلت كده الاذكار وتلت للقرآن وتلت للدعاء وبيخلص عادي كده. فهي المسألة مش مسألة ايه، مش مش مش القوة قوتك البدنية، لا خالص. عارف بتاع القوة البدنية مش ده المسألة، ايه قلب الانسان يحمله. زي قال صلى الله عليه وسلم الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. مجلس الليل ان شاء الله نستكمل الكلام عن سورة يوسف الكريم، محمد الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. هذا أكرم الناس كما قال صلى الله عليه وسلم، أوتي شطر الحسن عليه الصلاة والسلام. احنا كنا قلنا في المرة اللي فاتت نحن نقص عليك أحسن القصص، كنا ذكرنا ان شيخ الإسلام رجح ان الكلام هنا مش عن قصة ايه، مش عن قصة يوسف، وان كان في قول ان المراد بالآية نحن نقص عليك احسن القصص المراد ايه، قصة يوسف عليه السلام. البغوي رحمه الله ذكر القول، ذكر يعني معناه نبين لك الاخبار الامم السالفة قصص الامم يعني، او قيل المراد منه قصة يوسف عليه السلام. وقال بقى ايه ليه وجه التسمية ان هي احسن القصص؟ قال رحمه الله سماها أحسن القصص لما فيها من العبر والحكم والنكت والفوائد التي تصلح للدين والدنيا، يعني فيها فوائد دينية وفوائد إيه؟ دنيوية، من سير الملوك والمماليك والعلماء ومكر النساء والصبر على أذى الأعداء وحسن التجاوز عنهم بعد الالتقاء كما فعل يوسف عليه السلام وغير ذلك من الفوائد. ولذلك قال عطاء رحمه الله لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح فيها، لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح فيها. هذا كلام السلف، يعني هم كانوا يرون أن هذه السورة فيها إيه، فيها سلوى. كان عمر رضي الله عنه يقرأ هذه الآيات ويبكي، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ربما كان يقرأها عمر رضي الله عنه في الصلاة ويبكي يتأثر بحال يعقوب عليه السلام. وقلنا في المرة اللي فاتت ان من مفاتح فهم السورة دي، تفتح الانسان يعني افاق واسعة في تدبر السورة، هي ان السورة ذكر فيها عدد من الشخصيات، يعني يوسف عليه السلام، اخوة يوسف، يعقوب عليه السلام، العزيز، امرأة العزيز، النسوة، اصحاب السجن. ففي شخصيات ذكرت ايه على مدار القصة، الملك. فانت كل لما تتأمل في صفات الشخصيات دي كل ما هيفتح ليك ابواب في الفهم، يعني تحاول تجمع ايه صفات يوسف عليه السلام من خلال القصة، ايه صفات يعقوب، لان دي صفات السورة كلها فيها صفات كويسة انت محتاج ان انت تتصف بيها، وصفات ايه سيئة انت تبتعد عنها. ماشي، ضربنا مثال المرة اللي فاتت بالعزيز، يعني ما تبقاش زي العزيز. ماشي، طيب احنا كنا توقفنا عند بداية القصة، إذ قال يوسف لأبيه، افتح التاني ده مش هيقدر، بس انا هو ضارب فيا انا بس. قال إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وهنا من أعظم الفوائد، من أول فوائد يعني الإنسان يستفيدها في قصة يوسف عليه السلام، هو حسن الأدب مع أبيه. قال يوسف لأبيه: يا أبتي. وإن العلاقة بين يوسف وأبيه هو مشهد التربية اللي ذكر في قصة يوسف، مشهد إيه؟ قصير جدا، لكن هتشوف أثر كلام يعقوب عليه السلام في حياة يوسف. في بعد، هم قالوا إن بعد تأويل، يعني أغلب المفسرين على إن تأويل رؤيا يوسف وقع بعد كم سنة؟ قيل بعد 40 سنة، قيل بعد 80 سنة. تخيل إن يوسف عليه السلام في اللقطة دي، المجلس يوسف عليه السلام مع يعقوب، مجلس التربوي ده، كان لي أثر في شخصية يوسف طوال عمره، ويذكر كلام تعلمه من 40 سنة أو من 80 سنة على قول الحسن. تخيل الأثر، أثر الغرس في الطفل في التربية. إن المجلس ده، اللقطة دي إحنا مش عايزين نعديها. المشهد ده مشهد إيه؟ مشهد ابن لما أصابه شيء من خوف، رأى رؤية بالنسبة له هو شيء مبهم مش فاهم، ورأى رؤية، ورؤية الأنبياء وحي حق. يوسف عليه السلام رأى هذه الرؤية فذهب إلى أبيه. افتداء أن العلاقة تسمح، يعني مين من الأباء دلوقتي اللي أصلا هو عامل مساحة للأبناء علشان يشاركوا حاجة زي كده، يشارك ده بأمان، يعني من غير إيه؟ من غير سخرية، ومن غير ما يستهزئ بيه ويقول عم يعني 11 كوكب إيه وشمس وقمر. يوسف عليه السلام هو يعلم من أبيه إن هو هيستقبل الاستقبال إيه الحسن، إن هو يسمعه. وده اللي إحنا محتاجينه في البيوت للشباب والبنات أخص كمان، إن الوالد يكون له علاقة بابنته، يتكلم معاها، يشوف مصالحها، يراعيها، يديها اهتمام، يديها وقت. لأن لما بتفقد الاهتمام ده في البيت من والدها أو من أخوها أو كذا، تبحث عنه إيه؟ برة. ولا بد، لا بد، إلا أن ربنا سبحانه وتعالى يعصمها. لكن بيكون عندها إيه؟ عندها احتياج، عندها نقص، افتقار لمشاعر معينة، فلازم ده يكون موجود، الاحتواء ده. فيعقوب عليه السلام كان مدي ليوسف عليه السلام إيه؟ المساحة دي. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي. وهذا البر، إن هو يشوف ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا حسن الأدب، إن إزاي الولد يتكلم مع أبيه. ودي من أول صفات يوسف عليه السلام، البر. وهيجي في الآخر في النهاية تكريم يوسف عليه السلام لأبويه، ورفع أبويه على العرش. شوف هنا إيه هو بقى، يعني عزيز ورفع أبويه على العرش، ده يدل إن هو بيعظم إيه؟ يتعامل مع أبيه معاملة مختلفة. وده العلماء قالوا إن ده من أسباب محبة يعقوب ليوسف دونا عن إخوته، لأن هو كان ظهرت عليه علامات النبوة، حسن الشمائل، حسن السمت، حسن المعاملة، حسن الخلق، فكان نشأة صالحة. فيعقوب عليه السلام أحبه زيادة، علشان إيه؟ علشان الأخلاق دي. وقيل إن هو كان حب يعقوب كحب يعني شفقة الأم على الصغير دون الكبير، حتى لما المرأة تسأل يعني مين أحب الأولاد إليك، تقول مثلا الصغير حتى يكبر، والغائب حتى يرجع، والمريض حتى يشفى، أو كما قيل. يعني إن ده أمر طبيعي، إن أنت الشفقة والحب يتوجه أكتر لإيه؟ اللي محتاجها أكتر. المهم قال إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدي. كان يوسف عليه السلام هو كرر نفس الكلام، إني رأيتهم لي ساجدين. كأن استشعر مشاعر إيه يوسف عليه السلام، وجاي مندهش من الرؤية، فزع، شاف مشهد غريب، الكواكب والشمس والقمر بيسجدوا له. وهو يوسف عليه السلام ذكرهم بضمير العاقل، رأيتهم لي ساجدين، لما هو يفعل فعل العاقل فنسبهم للعقل. قال إني رأيت 11 كوكبا، وقالوا هذا عبارة عن إيه؟ إخوته، العشرة وأخوه الشقيق اللي هو مين؟ بنيامين. رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، قيل يعني عبارة عن أبيه وأمه، وخلاف قالوا عن أبيه وخالته إن أمه ماتت، يعني مش يعنينا أوي يعني التفصيل يعني. قال البغوي رحمه الله: واذكر إذ قال يوسف لأبيه، ويوسف قيل واسم عبري عرب، ولذلك لا يجري عليه الإعراب، هو ممنوع من الصرف يعني، وقيل هو عربي، وقيل الأسف في اللغة، الأسف في اللغة هو الحزن، والأسيف العبد. اجتمع ليوسف يعني اجتمع له الحزن وصفة ايه؟ العبودية، فسمي به. وقيل كان يوسف عليه السلام ابن 12 سنة حين رأى هذه الرؤيا. قال ابن كثير: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، أيذكر لقومك يا محمد في قصصك عليه الصلاة والسلام. من قصة يوسف إذ قال لأبيه يعقوب، قال: وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا المنام، فقالوا أن 11 كوكبا عبارة عن إخوته، وكانوا 11 رجلا سواه، والشمس والقمر عبارة عن أبيه وأمه. قال ابن كثير: وقد وقع تفسيرها بعد 40 سنة، يعني المشهد ده لحد تأويل نهاية القصة بعد 40 سنة على قول 80. قال: فيعقوب عليه السلام تعامل مع الرؤية باهتمام، وفهم منها أن يوسف عليه السلام سيصير له شأن، أن يوسف عليه السلام من دي علامات النبوة، وذلك دي كانت من القرائن بعدين أن يعقوب استدل بيها على كذب إخوته. عشان إيه؟ عشان الرؤية. هو كان يعقوب يعلم أن من الرؤية أن يوسف عليه السلام سيصير نبيا، وفي رحلة التمكين يعني رؤية يوسف عليه السلام وإخوته يسجدون له تعظيما له وأبوه وأمه، فمعنى كده أن يوسف عليه السلام سيمكن له، يعني السجود ده عبارة عن إيه؟ أن هو يمكن له، أن هو يكون في مرتبة عالية جدا، فهو لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى، يعني مش هيوصل للدرجة العالية دي إلا لما إيه؟ إلا لما يتعرض للبلاء. احنا قلنا ان يعقوب عليه السلام فهم من الرؤية ايه؟ ان يوسف عليه السلام سيمكن له، وان هو لا يصل للتمكين ده الا ايه؟ الا بعد بلاء. فذلك هو استدل يعقوب عليه السلام ان لما اخوة يوسف جاءوا على قميصه بدم كذب وقالوا ان يوسف عليه السلام اكله الذئب، هو قال لهم ايه؟ بل سولت لكم انفسكم امرا. قالوا من الاستدلالات ان هو يعلم صدق الرؤية، إن يوسف عليه السلام بدأ رحلة البلاء خلاص، وده كان من أشد الأمور على يعقوب عليه السلام، هو يحزن على ولده. فقال يا بني، وهنا علاقة الحب متبادلة، يعني هو بيقول له قال يا أبتي، وأبوه بيقول له إيه؟ يا بني يا بني. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. هو البداية حذره من إيه؟ من الشر، يعني قبل أن يؤول له الرؤية اهتم بالموضوع، وقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، لأن هم هيفهموا من الرؤية اللي أنا فهمته، فلو فهموا أن أنت هتكون في درجة عالية، وده القرينة الثانية اللي يعقوب عليه السلام استدل بها على كذب ايه؟ على كذب الاخوة، ان هم كان لهم اصلا ايه؟ كان لهم سابقة، يعقوب عليه السلام كان ملاحظ ان في ايه؟ في مشاكل، ان هم بيغاروا من يوسف، ان هو بيحسدوا يوسف. قال فيكيدوا لك كيدا، مفعول مطلق، يعني هيحاولوا ان هم يمكروا بيك ويوصلوا لك الشر بكل الطرق، فيكيدوا لك كيدا. وبعدين علل له سبب هذا الكيد، هم هيعملوا كده ليه؟ مش عشان هم وحشين، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. كان يوسف بيتربى من وهو صغير على إيه؟ ان في مفهوم اسمه ايه؟ عداوة الشيطان. ومين دلوقتي من الاباء بيقعد مع ولده يكلمه عن الشيطان ومداخل الشيطان، ويا ابني تعالى الشيطان ليه مدخل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا. مين اللي بيتكلم مع ابنائه عن الشيطان وعن عداوة الشيطان ويخوفه من الشيطان ويحذره من عداوة الشيطان؟ وهو ده احنا بنسمع القصص دي عشان نعتبر بيها. لقد كان في قصصهم عبرات لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. ويوسف عليه السلام تعلم الدرس ده، يعني في نهاية القصة خالص قال ايه؟ من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي، هو قال له ان الشيطان الانسان عدو مبين. فيوسف عليه السلام افتكر المعنى، يعني ترسخ. احيانا تبقى متخيل ان الطفل الصغير ده مش هيفهم الكلام او مش هيستفيد منه، ممكن انت تقول له كلمة، ترمي كلمة، والكلمة دي ربنا ينفعه بها بعد سنين طويلة من عمره. فقال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان الإنسان عدو مبين. قال، ولذلك ثبت في السنة النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به، يحدث به في رواية من يحب، لا يحدث به إلا في رواية لبيبا أو حبيبا، عاقلا أو حبيبا. قال وإذا رأى ما يكره فليتحول إلى جنبه الآخر، وليدفل عن يساره ثلاثا استخفافا بالشيطان يعني، وليستعذ بالله من شرها ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. إن الرؤية حاجة، الحلم حاجة من ثلاثة، إما يكون حديث نفس، يعني إنسان مشغول بشيء معين بيذكر كيمياء مثلا ولا حاجة، عنده امتحان دخل ينام فإيه قاعد يفكر في المعادلات ويحلم بالمعادلات والدكتور بتاع المادة بيسقطه فهو قاعد ايه، ده حديث نفس يعني مش دعوه فيه ماشي. او كنت حزين من الشيطان، الشيطان يريد ان هو يحزن الانسان فيخليك تشوف حاجة مفزعة يخوفك، يخليك يوقع بينك وبين مثلا اهلك العداوة والبغضاء في المنام، يخلي مثلا شفت زوجتك عملت حاجة ضايقتك او يخوفك على اولادك فيحزن الانسان في نومه. فهذه الرؤية الإنسان لا يحدث بها أحدا، يستعذ بالله من الشيطان، يدفل عن يساره ثلاثا ولا تضره. في رواية قال فليصلي، قالوا إما يصلي أو يدعو. والتالتة، النوع الثالث إيه؟ هي الرؤية البشرى من الرحمن. بشرى من الرحمن ده قالوا على سبيل التغليب، يعني إما أن هي الرؤية من الرحمن إما تكون مبشرة أو إيه؟ أو محذرة، يعني إما ربنا سبحانه وتعالى يوريك بشرة أو يبقى فيها إيه؟ تحذير. خلي بالك، كان الشيخ نعمان علي خان بيحكي الرؤية اللي خليته يصلي، شاف إن هو في القبر وحواليه ملائكة واقفين ونار، وقالوا له هذا لأنك لا تصلي. فرؤية إيه؟ مباشرة كده، تحذير. ده العذاب، ده القبر ده عشان أنت لا تصلي، هذا لأنك لا تصلي. قال فما تركت الصلاة بعدها أبدا بعد الرؤية دي. فدي رؤية إيه؟ تحذيرية من الله. فقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان الإنسان عدو مبين. وذلك العلماء قالوا من هذا، ابن كثير قال من هذا يؤخذ الأمر بكتمان النعمة حتى توجد وتظهر. إن حتى ذكروا في الأثر استعينوا بقضاء الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. فقال له خلاص انت تكتم هذه النعمة عن اخوتك حتى تتم، فيكيد لك كيدا، ان الشيطان الانسان عدو مبين. وبعدين بدأ يعقوب عليه السلام يؤول ليوسف هذه الرؤية، قال وكذلك، يعني كما اراك الله هذه الرؤية كذلك يجتبيك ربك. بدأ يعقوب عليه السلام يربي يوسف على معاني الربوبية، افعال الرب سبحانه وتعالى. ربنا هيعمل معك ايه؟ كذلك يجتبيك ربك، انت هتدخل في ابتلاءات، في تربية ربانية، يجتبيك، يصطفيك، يستخلصك ربك. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، قيل الرؤى، ويتم نعمته عليك بالنبوة كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. وشوف هنا يعقوب عليه السلام اختار اسمين من أسماء الله، اسم الله العليم واسم الله الحكيم. وما أشد حاجة يوسف عليه السلام لهذين الاسمين، هو طول حياته ماشي أصلا بإيه؟ بالاسمين دول. لكن لما لفت الأيام بعد مدة طويلة خالص، ويوسف عليه السلام يقول قال ورفع أبويه العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. قد جعلها إيه؟ ربي. وقال وكذلك يجتبيك ربك، فتربع المعنى ده معنى الربوبية، أفعال الرب سبحانه وتعالى، قد جعلها ربي حقا. وشوف بقى يوسف عليه السلام بيتكلم عن ربنا إزاي، قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. يعني الأسماء اللي تربى عليه هو صغير، قل إنه هو العليم الحكيم. فأول فائدة في مجلس اليوم هنا مسألة تربية، قيمة التربية، وكأن كان في إشارة في بداية الصورة على أهمية اللغة، أهمية اللغة العربية. قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فأهمية اللغة وأهمية النشأة وأهمية التربية على الوحي وعلى المعاني الإيمانية وعلى القضايا الكلية، إن هو يا رب ابنه يفهمه إنه في عدو، في حاجة اسمها الشيطان، في حاجة اسمها تربية الرب سبحانه وتعالى، في أفعال لله، في أسماء الله، في تحذير من الشرور، خلي بالك من الحسد، وأثر التربية دي في حياة الولد بعدين، وتشوف إن إزاي ده امتداد للإنسان بعد وفاته. يعني لما أنت دلوقتي تربي ولدك على حب اللغة العربية، تعلق بيها، حب القرآن، وتبذل معاه وتبذل المال، للأسف كتير من الأباء دلوقتي هو حريص إن ابنه يتعلم لغات أجنبية، وإن هو يعني يزعل قوي لو الولد يعني ما تكلمش أو قال كلمة بالعربي كده في وسط الكلام، يعني زعلان. وفي الآخر الولد هو المظلوم، لأن الولد ده مسكين، هو بيتشكل، فدخله مفيش مشكلة إنه يتعلم، مشكلة شيء جميل. لكن لما يتبني من البداية تهميش اللغة العربية، تهميش العلم، تهميش التعلم بالقرآن والسنة من البداية خالص، ويهتم بالأمور العلوم الدنيوية، فيجي الولد ده بعد مدة يصعب عليه ان هو يتعلم اللغة او ان هو يقرأ القرآن، يبقى صعب عليه، لان اللغة هي دي، ده اسلوب الغزو الجديد، ان هو علشان يخلي اجيال من الشباب بعيدة عن الدين، فخلاص هو بيمحي الهوية الاسلامية العربية بتاعته بايه؟ باللغة. هي اللغة مش مجرد بس لسان، هي ايه؟ هي ثقافة على بعضها. فهو بيتكلم مثلا في المدارس البريطانية أو الأمريكية، مثلا هنا في المنصورة أو في القاهرة أو كذا، اللي هو بيدخل من ساعة لما يدخل المدرسة لحد لما يطلع المدرسة، اللي بجد يعني مش زي المدارس كلها، ما بيتكلمش كلمة عربي. وتلاقي الولد ماشي مع أمه، مثلا تبقى أنت في القاهرة مثلا في التجمع في سوبر ماركت ولا حاجة، تلاقي اتنين مصريين عادي، الولد مصري وأمه مصرية وبيكلموا بعض إنجليزي. ومش عارف طب انا مش فاهم، يعني ايه الفكرة ان انا اكون راجل مسلم مصري بتكلم عربي لغتي الام، وبكلم ابني في بلد يعني بلد مسلمة بلد عربية بنتكلم انجليزي. هي زي ما كان دكتور ابراهيم سكران بيقول، سلطة ايه؟ الثقافة الغالبة. ان هو اللغة ده غزو، ان هو بياخد بقى ايه اللغة بالأفكار بتاعتها كلها، الأغاني، الهزار بتاعهم، الأفلام والمسلسلات والتصورات عموما، الأعياد بتاعتهم، الأمور اللي بيعظمها، فياخدها على بعضها كده. فمع الوقت الهوية تتغير تتشكل، ما بقاش محتاج ان هو يدخل بجيوش ويعمل ويبذل كده، لا خلاص، هو انا هخليك شبهي، هخليك تابع ليا. من خلال ايه؟ خلينا ان انا هبعدك عن الدين واللغه العربيه، وهبعدك عن الـ الاصول بتاعتك، واخليك ايه؟ تشوف ان الامل كلها في الحياة ان انت تبقى بتتكلم زيه وبتلبس زيه. فذلك ربنا سبحانه وتعالى نبه على المعنى ده، إن انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إن انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لعل احنا نكتزئ بهذا القدر. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.